وأصحابي أجمعين في منظر المحبين. أعتذر لحضرتكم عن التأخير، فهذا خارج عن إرادتي وقائدي في أكثر من اجتماع الآن، فهذا خارج عن مقدوري. يعني الكتاب نزل يا سيدي ولا ما بعرفش؟ التقريرات السريعة، محدش سأل عليه، وكان موعدنا إنه ينزله الأربع اللي فات. لا، النسخة اللي كان الدكتور أيمن منزلها عليها تعليقات لأحد العلماء، يعني اللي كان قريب من شيخ النشاط، يعني غير التعليقات العادية. مش هيقرا حاجة خلاص، يعني هو مش فارقة اللي أنت هتذاكر من إيه، بس الفكرة إن إحنا اللي ملتزمين بيه، اللي إحنا بنقوله في المحاضرات، واللي إحنا يعني هيبقى موجود في المذكرة اللي هي بتاعة التقريرات السنية. هنشوف هي نزلوها ولا لا. لا، الكتاب ده استرشادي فقط، سواء الكتاب ده او حتى كتابي انا زي ما انا قلت، ده استرشادي فقط. ماشي، الله يفتح عليك. دوت ماشي، بتاع الشيخ النشاط، التقريرات السنية. طب قول لهم من حضرتك جايبه منين؟ في دار السلام. دار السلام هنا في البصائر. البصائر، دار البصائر، التقريرات السنية. الآثار، وهو برضو مكتبة الإيمان مصورة، النسخة اللي دانا الدكتور أيمن، مكتبة الإيمان مصورة برضو. للشيخ حسن النشاط، مكتبة الإيمان دي في كلية أصول الدين. مكتبة الإيمان في كلية أصول الدين برضو مصورة الكتاب، أظن عشان في نسخة قديمة مش موجودة لدى المكتبات دي حاليا، فيها تقريرات مهمة يعني. طيب، هنكمل بقى مع حضراتكم لما تكلمنا عن العدالة، صح كده، وتكلمنا عن الضبط. عاوزين نشوف الإخوة الكرام اللي هم جابوا لنا خوارم المروءة. ماشي، ها اتفضلي يا فندم. طيب ماشي، هسمعها وبعد كده هسمع حضرتك. ها اقري اقري بس بصوت عالي. نعم، هات الورقة منها. طيب طيب ماشي، عادي، حضرتك الورقة برضه. شاكر جدا، ما شاء الله كويس. طيب هنقرأ بعضها ونشوف. هنا بيقول جلوس أزهاري بملابسي على قهوة بلدي يحتس الشيشة. طب يا ترى دي من خوارم المروءة ولا من الحرام؟ يبقى دي اوت، دي اوت كده، مش مظبوط. ده انت ملبسه لعلمة خالص يعني، لا ينفع كده يا مولانا؟ لو مشربش خلاص يا مولانا. ده يعني الرأي الآن على الحرمة، حرمة التدخين وما تدعو إليه من ضرر وكده، فاحنا مش مسلمين لحضرتك دي. وبعدين مش أزهري بس، يعني لو راجل مثلا من ذوي الهيئات، يعني طبيب ولا مدرس ولا قاضي ولا مثلا رجل جيش او رجل شرطه او مثل هذا، يعني الناس اللي هم ذوي الهيئات في المجتمع، وجلس على قهوه بلدي وشيشه تفاح، يعني ده طبيعي جدا، هيبقى امر مش طيب ومش مقبول. ها يعني من جو السعيد يسعد زي ما بيقول. طيب، وجود رجل ذو لحية ايه؟ على البلاج. ايه يا عم ده؟ يعني لو رجل مرتاحي راح يصيف برضه يبقى اول، انا اعتقد دي برضه مقفورة خالص يعني. طيب، رجل يتبول في الشارع، دي صحيح من خوارم المروءة وغير مقبولة ابدا. تمام؟ بعد كده، رجل يرتدي بدلة ويسير حافي في الشارع، برضه ممكن نقول ان ده امر مستنكر مش مقبول فعلا. رجل بخور يجري وراء طفل شتمه ليضربه، يعني راجل كبير في السن وعيل بيشتمه برضه خلاص يسيبه يشتمه بقى بره الصح يقدمه حتى. رجل يعز في حفل راقص صح كده؟ ولا الكلمه اللي في النص دي ايه؟ والله انا حاسس ان ده هو حفل راقص ده يعني اصلا مقبول ان الواحد يبقى فيه ولا ايه؟ ده حرام ولا في كلام ان الرقص مباح ولا مكروه؟ انا اللي اعرفه اخر علمي ان هو حرام يعني لو فده مش من خوارج المروءه خالص ده من يعني من المحرمات. رجل يجهر بالافطار في نهار رمضان لا ده محرم مش خوارج المروءه خالص. مدرس يلقي المحاضره والطلبه يتبادلون الحديث غير المصغين يا راجل حرام عليك يعني انت من اقصى اليمين الاقصى اليسار ملهاش ارتباط دي خالص ولا ايه؟ يعني هو نفسه يعني شخصيته مش قويه على طلابه ده وضع ماليش دعوه خالص بالمروءه وعدمها. المروءه يعني بنقول يا اخوانا اللي هو في دائره شيء مباح بس فعله باعتبار بعض الاشخاص او في بعض الاماكن او في بعض الازمنه شيء غير مقبول او يعني عيب كما يقولون. رجل يرتدي بدله يركب دراجه ماشي عادي برضه ماشي. بعد كده محاضر تغيب عن درسي ولا يعني حرام عليه يعني انا اخرت الوقت ربع ساعه اروح في داهيه مش انا بك دي يعني افترضنا يا عم. وبعدين خلي بالك ده يتغير بتغير الازمان لو بنقول واحد اتاخر في مصر غير واحد اتاخر في الامارات مثلا او في امريكا او في المانيا يعني هناك كل حاجه محسوبه بالسنتي انما هنا انا جاي لك مثلا بتاكسي لحد هنا طب شارع مثلا احمد سعيد واقف ولا شارع مثلا ترعه الجبل واقف ولا انا اعمل لك ايه بقى يعني فيا اخي ما تاخرهاش كده الله يبارك. طيب عشان الوقت برضه انا معايا كذا بحث هقراهم وهنعمل منهم فعلا تجميعا لان نتفق عليه جميعا واعرضه على حضراتكم باذن الله. طبعا مو ايوه صح بقى الله يفتح عليك ده كلام صحيح دي من خوارم المروءه يعني مثلا لو انا ك يعني اي شخص من ذوي المروءات لان هو المشكله ان في شباب النهارده ما يعيش اساسا قضيه الاخلاق فده مش هيدخل في القصه دي لان هو لا ده هو عاوز يتعمل له إعادة تأهيل لقضية الأخلاق عشان يقدر يعرف ده عيب ولا مش عيب. لكن لو فعلا زي ما تكرمت الأستاذة إن واحدة مثلا حامل أو واحد يعني شيخ كبير أو امرأة كبيرة في المترو مثلا ولا في الباص في الأتوبيس والتاني قاعد ولا يلعب في الفيسبوك ولا في الموبايل ولا يعني يعطي أي اهتمام ده طبعا قطعا شيء غير مقبول بالمرة. ها طيب هاتهم من نعم جاب تعريف المروءة وجاب 20 نقطة عليها مش مشكلة ماشي ما تخافش مش هنقرا حاجة عشان ما حدش يقول لك ده يستلمني يتريقني أنا أقراهم إن شاء الله في البيت وأعمل منهم أنا ورقة كده ونوزعها على حضرتك لا مانع مش مشكلة لا اللي عنده إمكانية يقدر يجيب تاني مفيش مشكلة احنا نقدر نعمل منهم بحث قيم نجمع من النقاط اللي يبقى محل اتفاق في هذا ويبقى كويس حتى ممكن نبقى نضيفه للكتاب بعد كده أو نضيفه للبحث يبقى كلام محترم يعني ده اسمه بيسموه العصف الذهني أو التفكير يعني خارج الصندوق يعني لما بتبقى براحتك وبتركز في المسألة ممكن وانت مشغول بيها تلاقي تصرف ما قدامك فالتصرف ده يقول لك يعني ده ممكن مناسب للبحث اللي انا بعمله او كده. طيب النهارده باذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن الشرط الثالث من شروط الصحيح اللي هو تمام الضبط. يبقى الشرط الاول اتصال السند واللي اتكلمنا فيه مع حضراتكم الشرط الثاني العداله اللي اتكلمنا فيها كويس المره اللي فاتت. الشرط الثالث تمام الضبط. الضبط يا جماعه عباره عن الحفظ، ده من حيث اللغه او احد معانيه في اللغه الحفظ. الضبط يعني الحفظ باتقان. يعني انسان مثلا لما يجي نلاقي حافظ القران كويس بالمتشابهات وتساله في اي موضع يجيب تقول ده حافظ متقن، صح كده ولا ايه؟ وهكذا لو واحد حافظ مثلا مسائل العلم حفظ جيد او كده يتقال عليه ان هو ده حافظ جيد او يعني مذاكر جيد او محاضر جيد او مثل هذا. يبقى ده قضيه الضبط زمان بالنسبه للرواه كان كده، كان بالنسبه للراوي يعرف هل هو ضابط ولا مش ضابط بامور سنذكرها بعد قليل. كان بيعملوا اختبارات مقاييس الحفظ عندهم حتى لا يظن احد ان قضيه الحفظ يعني كانت عند المحدثين قضيه لا يهتم بها ابدا. احنا تكلمنا المره الماضيه حتى في قضيه العداله كانوا يتشددون في قبول بعض الاحاديث من بعض الاشخاص اللي هو ممكن يعمل فعل في نظر الاخرين ان هذا الفعل ليس فيه اي اشكاليه البته. يعني شعبه بن الحجاج كان يتشدد في اخذ الروايه لما بيقولوا له لما لم تروي عن ذاذان احد شيوخ شعبه، لماذا لم تاخذ في الروايه عنه؟ فقال رايته يركض على برذون فتركت حديثه. حاضر هوضح. يعني البرذون دي يا اخوانا يعني مثل الان اذا جاز لنا ان نقول البغض، يعني اللي هو النتاج اللي هو يتاتى بين الحصان والحمار او كده. فالبرذون كان زمان حاجه بتكون عاليه جدا، جسمها جامد جدا، فيركبها الانسان يستشعر ان هو يركب شيء فخم. يعني لو استطعنا ان احنا ننقل هذا الى واقعنا النهارده، لو قلنا واحد مثلا راكب سياره هامر مثلا او راكب سياره بي ام دبليو مثلا او مرسيدس مثلا متطوره، لو احد الرواد يقول لك يا عم ده راجل بتاع حديث، لو هو راكب بالشكل ده على نهج الامام شعبه ابن الحجاج. وفي ناس يقولنا كده، يعني في ناس بتتشدد جدا في فهم قضية التحمل والقضية العلمية. يعني أنا مثلا ممكن أبقى بزي الأزهر وداخل مطعم آكل، إن يعني ممكن الناس تقول لك إيه هو الشيخ داخل ياكل، والشيخ ما بياكلش مثلا ولا إيه؟ يعني في مثلا وأنت واقف في المترو ومنتظر مثلا على الشباك هتدفع التذكرة، أنت كشيخ يعني عندك وقار معين فملتزم بدورك، لكن تلاقي شاب جه من على يمينك قفز على كتفك من هنا، ولا منع برضه فتاه على الشمال يعني وما وده خد، وتيجي يا جماعه ما يصحش التزموا بدوركم. ايه يا مولانا؟ ايه يا شيخ؟ كده يعني هتلاقي الردود والتهكم، والناس هتيجي في صف ان الشيخ يعني يتضرب على قفاه عفوا وما يتكلمش، يعني ما يقولش حتى يا جماعه ما تضربونيش حرام عليكم كده. والله العظيم هذا في فكر بعض الناس، وهذا فكر طبعا غير منضبط. وكذلك قديما كان لما يتشدد مع الرواه بان يجرح بما ليس هو بجارح، يعني اذا تكلمنا في هذا الجارح ان هو شيء في الواقع انه ليس بجارح، ليس بمجرح، لكنه هو تشدد من المجرح او هو حكم قاسي من المجرح، ان هو يحط العالم او المحدث او الراوي في بوتقة معينة، يعني هو في نظري انه لا يصح ان يتجاوز هذه البوتقة. لا، ده بنقول انه تشدد من المجرح نفسه وليس من الراوي، وبناء عليه تقبل رواية الراوي. يبقى القضية في مسألة الضبط يا سادة اننا نختبر حفظه العلمي. لو قلنا مثلا عندنا طالب حاصل على تقدير امتياز، لو أن هذا الطالب حاصل على امتياز 99% قطعاً هو أعلى من الطالب الذي حصل على امتياز 95%. ولا ب 95 اعلى؟ طيب اللي حاصل على 91 الجميع في بوتقة ودائرة الامتياز، لكن اللي حاصل على 99 اعلى ضبطا من ال 95، وال 95 اعلى ضبطا او اعلى اتقانا او اعلى يعني مدارسة وتفاهما وحفظا من اللي حاصل على ال 90 او ال 91. هكذا بقى لو قلنا اللي حاصل على امتياز اعلى من اللي حاصل على جيد جدا، واللي حاصل على جيد جدا اعلى من اللي حاصل على جيد، واللي حاصل على جيد اعلى من اللي حاصل على مقبول. بس ما يجيش واحد بقى يعني ده من باب السفسطة يقول لك يا مولانا ما ممكن واحد يبقى حاصل على مقبول او على جيد، او واحد لا منع كمان يبقى حاصل على ضعيف بس يبقى احسن من اللي حاصل على امتياز. هنقول يعني ليس هو هذا المقياس الذي تقاس به الامور. لو واحد ذكي جدا او المعي او قريب او حصيف او يعني عنده ذاكره فوتوغرافيه عاليه وحصل ان هو حصل له اخفاق بسبب او باخر او بكده، ده في دائره الشاذ او النادر الذي يقاس عليه ولا لا يقاس عليه؟ صح كده؟ هذا في منطق العقول امر عقلي جدا، ان انا لما باجي اضبط قاعده بضبطها على الاصل وعلى الاساس. لما يجي واحد يقول يا مولانا ده ممكن اللي جايب امتياز ده يكون بيغش، اقول له لا، الاصل هو يعني الاصل هو ما بيغشش، لان صعب جدا يعني يغش لحد ما يقفل الامبير. يعني يجي يقول لي واحد جايب في القران 50 من 50 يقول لي ده يا مولانا جايبها بيغش. الغش ازاي وفي لجنه واقف بتاع اللجنه ده مجرد بس لو اتهز المصحف في ايده لو هو بيغش فعلا، او في سماعه بلوتوث وزرعها في قلب ودنه وحد عدى عليه، يعني ممكن يسمع الكلمه غلط فيكتبها في الورقه غلط، او ممكن يبصرها بعينيه خطا فيكتبها خطا. فقطعا انت تقول لي هيجيب 50 في جميع الاسئله، وان هيقدر لحد ما يكتب الخمس اسئله تيبيكال كده بالضبط، ده امر انا اعتقد مش منطقي. ولا حد يقول انه ممكن؟ ها لا والله لا، ده ازاي؟ بس اصبر بس، يعني انا عاوز اقول مش هيجيب يعني مش هيجيب 50 من 50، يعني مش معقول ان هو مش هيخطئ في اي شيء، بس مش الاصل، ليس الاصل، ليس الاصل. ماشي، خلينا نقول يا اخوانا اذا في حالات نادره او شاذه ليس هو الاصل. انا اقول في قضيه الضبط الذي يعنينا في جانب المحدثين هي مساله الحفظ، مساله الحفظ اولا، مساله الفهم تابعه للحفظ. خلاص عشان نبقى فاهمين، انا الامثله اللي انا بضربها لحضراتكم امثله تقريبيه فقط لفهم قضيه الضبط. قضيه الضبط هي الهيئه العلميه للراوي، الهيئه العلميه للراوي، بينما قضيه العداله هي الهيئه الدينيه للراوي. يعني نقدر نقول ان قضيه العداله قضيه الالتزام في الراوي، الالتزام الشخصي، بيصلي الفرائض وبيحافظ عليها في المسجد، بيصلي النوافل، بيصوم الاثنين والخميس، بيغض بصره، يعني مثل هذا، يعني اللي هي الامور العامه اللي يعرف بيها ان الشخص ده يعني كويس او مش كويس او متدين او غير متدين. دي العداله، جانب العداله. جانب الضبط دي هيئه علميه صرفه، هيئة علمية صرفة بنشوفه هو في ناحية تحمله للأحاديث التي تحملها، هو حافظ متقن ضابط ثبت ثقة في حفظها ولا لا، هذا هو الذي يعنينا. خلاص، لما نيجي نقول إن الرواة كان يختبر حفظهم بأمور، أول شيء يعقد له لجنة اختبار ينظر فيها هل هو حافظ ولا لا. ده زي مسابقات القرآن الكريم اللي احنا بنشوفها في ربوع البلاد والبلاد الإسلامية كلها، يجي ويقعد على ايد مشايخ ويسألوه ويشوفوه حافظ ولا لا. ده الأمر الأول. الأمر الثاني غير قضية الاختبار، قضية مقارنة مرويات الراوي بمرويات غيره من الحفاظ. نعم، دي بما يعرف الضبط او مقاييس الضبط، مش مشكله، ما اختلفناش، يعني مقاييس معرفه ضبط الراوي، لا ما فيش مشكله، لا مشاحه في الاصطلاح، المهم ان احنا نوصل للمعنى صح، بما يعرف الضبط، كيف يختبر الضبط، كيفية معرفة ضبط الراوي، مقاييس ضبط الراوي، كل ده عناوين تقدر تحطها براحتك لهذا المحتوى اللي احنا بنقوله الان. يبقى الامر الاول بالاختبار، عقد لجنة اختبار لمعرفة حفظ الراوي، وده كان يعني اعلى مثال ليها الامام البخاري عليه رحمة الله لما عقد له اختبار في بغداد، واجتمع له علماء بغداد خاطبة، كل المحدثين بتوع بغداد اجتمعوا، والبخاري قعد عشان يسألوه ويختبروا حفظه. الإمام البخاري يعني كان أناس يسمعون عنه أنه حافظ الدنيا، وأنه سلطان المحافظين، وأنه سلطان الحفاظ، وأنه إمام المحدثين، وأنه قدوة المتثبتين، يعني كان وصل لهم علم فعاوزين يستوثقوا، يا ترى الإمام البخاري كده ولا لا؟ زي لما يجي يقول لك ده الدكتور أسامة ده راجل مش عارف كويس في الحديث وفاهم في العلم ومش عارف ايه مثل، انت تقول ماشي نشوف نختبره، يعني هيظهر ده من شرحه، هيظهر ده من كتاباته، هيظهر ده من طريقة توصيله للمعلومة، يعني مثل هذا تمام؟ في الإمام البخاري انقسم الناس في فريقين، أول ما هو جه قسموا له 100 حديث على 10 من الناس، كل واحد يسأله في العشر أحاديث بتوعه، كل واحد قلب الأسانيد والمتون، عمل لها ميكس كده أو لخبطة للأسانيد مع المتون، كل واحد مسك 10 أحاديث، ركب الإسناد الأولاني للمتن العاشر، والإسناد التاسع للمتن الثاني، والمتن الثالث للإسناد السابع، مثل هذا. حد فاهم يا إخوانا ولا مش فاهمين؟ دي الطريقة اللي هم عملوها، كل واحد من العشرة عمل العشر أحاديث اللي معاه كده. الإمام البخاري يسمع الحديث يقول لا أعرفه، لا يزيد على هذا. يقول له الحديث الثاني يقول له لا أعرفه، يقول له الحديث الثالث يقول له لا أعرفه، كل حديث يقول لا أعرفه، عدى العشر الأولانيين، دخل العشر التانيين نفس القصة. انقسم الناس في شأن البخاري فريقان. الفريق الأول قال لك فهمها الرجل، يعني البخاري فهم اللعبة، فأس الفولة زي ما بيقولوا، يعني عارف ان احنا هم عاملين ايه. الناس التانيين اللي هم بقى اللي بيسموا سرعان الناس، الناس المتسرعة دايما في احكامها، والمتسرعة دايما في تفكيرها، والمتسرعة دايما في تصرفاتها وطريقة يعني فهمها للامور، قالوا هذا هو البخاري، هو ده بقى البخاري اللي ما مصدعين بيه، وعند لنا مؤتمر دي في شهر البخاري جاي، البخاري جاي، ادي البخاري يا عم بتاعكم مش عارف اي حاجه خالص. يبقى الناس انقسموا فريقين بحسب الفهم، العلماء التقال الجهابزه، الناس اللي هم معتقين وخبره من اهل العلم، انجاز لنا هذا التعبير، يعني هم لهم قدم راسخ في العلم، قالوا لا ده البخاري فهم اللعبه اللي احنا عاملينها، والناس بقى البسطاء او اللي هم لسه صغار المحدثين قالوا يعني البخاري لا يعرف شيئا من العلم. وبناء عليه البخاري جاز المئة كامله ولا يجيب باكثر من كلمه لا اعرفها. جه بعد كده البخاري راح وقف قال له اما احاديثك الاولين فالحديث الاول فسنده كذا ومتنه كذا، والحديث الثاني فسنده كذا ومتنه كذا، والحديث السادس بسنده كذا، والحديث السابع والسبعين سنده كذا، والحديث الواحد والتسعين، والحديث المائة، لحد ما جاب المئة حديث. المحدثون محدثو بغداد لن يتعجبوا من أن البخاري يعني يرد الأحاديث إلى أصولها، يعني شايفين إن ده مش عجيب في شأن البخاري، لكن العجيب جداً ان هو يقدر يعرف الغلط اللي هو قاله كل واحد في المئة، يعني مئة معلومة خاطئة يقول المعلومة الخاطئة ويقول صوابها كذا كذا كذا كذا. العجيب في الحفظ يعني تخيل ان هو قاعد في المجلس وحفظ من كل واحد من هؤلاء الاخطاء اللي هم قالوها وتصويب الاخطاء تصور ازاي. فجعل المحدثون لا يتعجبون من قضية يعني حفظه رضوان الله عليه وعليه سحائب الرحمة، لكن يتعجبون من قضية إن هو يقدر يذكر الحديث على الخطأ ثم يبين الصواب لهذا الخطأ. وده يبين يا إخواننا مقدار العقلية التي حباها الله تعالى لهؤلاء. لما يجي واحد عفوا مجرد ان يفطر مثلا ببيض ولا بفول ولا بمربى ولا وتيجي تساله عن الساعه 11 صباحا ولا الساعه 12 ونص وتقول له يا سيد انت فطرت بيه، يقول لك والله ما فاكر. هو فعلا ممكن يبقى مش فاكر. فما يصحش للي عنده زهايمر ده يجي يحكم على هذا الجيل بان هو عنده زهايمر زيه. يعني لا ترمي هذا الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى انتقاه بعناية. إذا كنا نحن يا سادة الآن الله عز وجل يجعل من بيننا من يمتلكون ذاكرة فوتوغرافية ممكن أنت تشوفها في خلال مسارك التعليمي أو مسارك التعليمي. يعني أنا أعرف شويش في الجيش، شويش يعني كان طالع بالإعدادية. طيب عدي دي ولا ايه؟ لا مش هينفع، خلي بس يعني خليني بس اقول ان عندنا عقول تقدر يعني تعمل حاجات غير عاديه. عقول يعني هو الشويش ده قدر يعمل كتيبه وهميه ويقدر ياخد لها بدلات وياخد لها كذا وياخد لها كذا في فتره من فترات، ده زمان مش دلوقتي عشان نبقى عارفين. وقدروا يكتشفوه وقضى فيها فترة من الزمن في السجن. لكن تخيل ده كان يحفظ الأسماء كاملة، تقول له بالرباعية، ولو قابلك من 100 سنة يقولك أنا قابلتك في المكان الفلاني وكنا كذا وعملنا كذا وانت ساعتها مش عارف هرشت في راسك عملت كده. دي عقلية فوتوغرافية. احنا لما نلاقي في مجتمعنا في عقلية فوتوغرافية، يعني مجرد ان هو يقرأ أي شيء أو عينه تطلع على أي شيء بيعمل لها فوتو في العقل هنا، فمتى يستدعيها في أي وقت يعني تأتي له إذا ما أراد. أنا شخصيا أعرف 2 بالشكل ده، مش الشويش عشان ما حدش يقول لك ده، في أعرف غيره 2. والله 2 بفضل الله، مجرد إن الواحد فيهم يقرأ الحاجة هي مرة واحدة تنطبع في عقلي وفي قلبي، وإذا استدعى بعد 20-30-40 سنة تحضر وكأنه يتذكرها للتو. وفي ناس حالا انت ممكن تقابل واحد عنده 60-70 سنة ويقعد يكلمك في تاريخ مثلا أورابي ولا تاريخ مثلا ثورة 19 ولا الإقطاعيين ولا كده، ويجيب لك بالأسماء، والمحامي ممكن يجيب لك الاسم رباعي. يعني خلينا نقول ان في ربنا بيبقى حابي بعض العقول، ده موجود في مجتمعنا، ما حدش يقدر يكابر في هذا. انا بقول بقى ان هم هناك كان الاصل عندهم كده. يعني الجماعه اللي كان عندهم زهايمر هم كانوا جماعه قليلين وما كانوش بيدخلوا في صنعه الحديث اصلا، لان اللي كان يصبر على مشقه التعامل مع الساده المحدثين ومع علماء الحديث لم يكونوا يعني كثر. يعني لما يقدم الإمام سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد، كان إذا يعني لم يعجبه طالب، يعني وأحس إن الطالب ده يعني رعب مش بتاع حفظ للحديث ولا المرويات ولا كده، يسلط عليه كلب الحراسة عنده في البيت. الكلب يخليه يجري ما يجيش تاني، ما يعطلش البيت تاني. ده كان منهجه، يعني هو الراجل كان شايف المنهج ده. خلي بالك احنا لما نقول القصص دي في ناس بتفهم بالعكس، يعني يجي يقول لك يا اخي ده انتم كنتوا جبابره، ايه ده يعني ما تتعاملوا مع خلق الله كويس. لا، هم زمان ما كانش يا اخواننا في استعداد عنده ان هو يجيب واحد يتهته في الحديث، ما كانش عنده استعداد لكده خالص. ده هو راجل عاوز يحافظ على السنه، عاوز اللي يجي له دماغه تبقى حته ذهبه، يعني دماغه مركزه جدا ومصحصحه جدا. ولذلك الإمام مالك لما يقول له كذا يعرض عليه 100 طالب يقول لك ليسوا من أهل الحديث، وإن كان الواحد منهم يؤتمن على بيت المال. يعني قضية الصلاح وقضية الطاعة وقضية الايمان والخوف من ربنا دي حاجه مع يعني ما كانوش يحطوها كضابط في قضيه الضبط، لكن هي في قضيه العداله موجوده. فاهمين؟ يعني الامام مالك لما يعرض عليه اناس صالحين لكن سيئ الضبط يقول لا، دول يبقى خطرهم على مقام السنه المطهره صلاحهم لانفسهم واخطاؤهم على شرع الله. فبناء على كده المساله محسومه عندهم عشان ما حدش يجي يحاكمهم الان بقانون حقوق الانسان اللي هو معمول مش عارف في 2000 وكام. لا، لازم نبقى فاهمين هم ناس كانوا حاطين ضوابط وقيود وشروط صارمه. يعني احنا مثلا لما نيجي نقول ان في 1930 مثلا وزاره المعارف مثلا دي وزاره التربيه والتعليم حالا كانت لا تقبل الانسان الا اذا كان حاصل على كذا وكذا وكذا. انت الشروط دي لو جينا نقولها النهارده ولا واحد فينا هيتجاوز هذه الشروط بما فيهم انا طبعا، يعني لا اتورك على احد من حضراتكم، صح ولا لا؟ الوضع مختلف. يعني انا والله قابلت رجل يعني جوز 90 من عمره كان مدير إدارة تعليمية في الستينيات ولا مش عارف في السبعينيات، ربنا يديله العمر، يعني كان مدير إدارة تعليمية في هذا التوقيت. الرجل يعني عنده اللغة العربية في ذهني وعن واعد، يعني مركز لي في الخطبة قوي، نفسه يعني يلقط حتة كده يقول لك خد يا دكتور يا بتاع الألفية الثالثة تعالى، انتم مش نافعين، انتم كده مش نافعين خالص، صح ولا ايه؟ فالوضع يعني ما ينفعش تحاكم جيل الى جيل مختلف تماما. يعني لما نيجي نقول ان المستوى العلمي هبط والنظام التعليمي اختلف وزمان المدرس حتى دوره وهيئته واحترامه وهيبته مختلفه عن الوضع الموجود الان، ما تجيش تحاكم مدرس زمان الى الوضع الان ولا تحاكم مدرس الان الى الوضع زمان. قطعا تلك اذا قسمه ضيزه، المعادله جائره والوضع غير منضبط. خلاص يا سادة، أنا ليه بركز يا إخوانا على هذا الإطار؟ لأن أنت والله ما تقدر تفهم قضية المحدثين زمان إلا من خلال هذا العمل اللي أنا أقرر لك الأمثلة الكثيرة. أنت ممكن تقرأ الكلام ده تحفظه وتذاكره وتبقى كويس فيه، لكن تيجي أي شبهة تعصف بعقلك وتدوخ دماغك وتلاقي نفسك ممكن تصدق، تقول تصدق انتوا كلامكم صح، وتلاقي نفسك بدل ما كنت بتدافع عن السنه بقيت بتقول ده الجماعه بتوع السنه دول نصابين ودجالين وضحكوا علينا وباعوا لنا الترماي، صح كده؟ فلازم يا اخوانا في المساله دي تبقى مساله عقليه مجرده. ولذلك دايما انا بركز معاك على قضيه العقلانيه في تفاهم القاعده. هذا ملحوظ ولا مش ملحوظ؟ يبقى قضية الضبط يا سادة، لما نقول إن الضبط لدى المحدثين الأوائل في القرن الأول الهجري والقرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري اللي هي القرون التي دونت فيها السنة المطهرة، قضية الضبط في هذا التوقيت كان له شروط خاصة ومواصفات خاصة وأهلية من يقوم به لهم مؤهلات خاصة، وليس كل من هب ودب وليس كل من أرغد وأثبت ولا كل من زعق ونعق، يعني كان يدخل في هذا الشأن كما هو الواقع الآن. الآن احنا بنقول للأسف المقياس غير منضبط. يعني لما نيجي في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ويجي الإمام البخاري يقول لك ده السيدة عائشة تزوجها النبي وهي دربنا بها وهي بنت 9 سنين على الرواية المشهورة، نيجي احنا نخطئ البخاري لكوننا غير فاهمين للمسألة من الأساس. يعني لما نيجي نقول يا اخوانا الأجيال أو الفتيات تختلف في قضية النضج والتحمل وغيره من زمن إلى زمن ومن وقت إلى وقت ومن بيئة حارة إلى بيئة باردة، ومثال هذا موجود ومقرر. فلما هو الرجل بينقل نص تاريخي ينقل به البيئة التاريخية الموجودة في هذا التوقيت، إن السيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها تحمل تام لأعباء النكاح وغيرها. مش معنى هذا يا إخواننا ما حدش يفهم غلط إن إحنا بنقول إن إحنا نزوج البنات على 6 سنين ولا 9 سنين، لا، أنا ضد هذا وأرفض هذا عشان نبقى فاهمين. يعني قضية التطبيق يعني كواقع الان غير مناسب الان التطبيق والواقع الان. لان انت لما تجيب البنت النهارده اللي بتاكل شيبسي ونايتي وبوز والحاجات اللي هي لا تقيم اود ولا يعني تبني جسدا، فتلاقيها طبيعي ممكن تبقى عندها 15 سنه وتحس ان هي لسه طفله صغيره. يا بنت كبري ايه ده، انت لسه صغيره، ده هذا في الواقع الان. لكن انت شوف الواقع زمان، ومش هنقول زمان قوي، في واحد اسمه نعم ايوه كان كده، الله يفتح عليك كان كده. انا شخصيا مش هقول من زمان بعيد قوي، وانا كنت في سته ابتدائي كان معانا بنات زميلاتنا بتتزوج في هذا التوقيت، يعني ده كان موجود، وتتجوز وتخلف وتجيب عيال قد، وانا لسه في اولى اعدادي ولا ثانيه اعدادي. يعني عاوز اقول ان ده كان موجود، بس مش معناه ان انا ارد النص لكونه ان انا اقيس على الواقع المشاهد الان. او واحد يبقى يعيش في قلب اوروبا، البلوغ هناك بيتاخر بسبب بروده الجو ومثل هذا، ويجي يقيس الواقع الاوروبي على واقع 1400 او 1500 سنه مضت، ده مقياس فاسد تماما، فاسد يعني عقلا وطبعا، صح ولا ايه؟ يعني في واحد اسمه منصور زاده، ده كان مستشرق انجليزي مش عارف اسمه ويليام جون ميل. الراجل ده دخل بلاد الاسلام على اساس ان هو تاجر عثماني، ودخل مصر هنا وعايش المصريين في كل ظروفهم، وصنف كتاب طبعته مكتبه الاسره اسمه المصريون المحدثون عاداتهم وشمائلهم. حد عنده الكتاب ده؟ عند حضرتك ارجع فيه الله يرضى عنك في صفحة 213 فيما أذكر، هتلاقي هو بيتكلم في قضية الأفراح، وكانوا يزوجون الفتاة على سن 10 سنوات. ده الكلام ده يعني ما كملش عليه 200 سنة ولا 300 سنة، يعني مش بعيد أوي، مش هقول 1400 سنة. هو بينقل تاريخ، بينقل واقع. لما أجي أنا بقى يعني قد أعتقد تصديق هذا في نظرهم، في النظرة الحداثية أو النظرة العلمانية للنص النبوي، هو ينظر إلى أن كلام هذا المستشرق هو كلام هذا كده، لعله بقى عنده أكثر قداسة وأعظم يعني أثرا من كلام البخاري اللي هو كان بيضحك على الناس ويجيب روايات مكذوبة. فده يا اخوانا لازم نبقى فاهمين ان احنا لما نتعامل مع ظروف النص النبوي لازم نشوف التوقيت. وقتها كانوا حفظهم قوي جدا جدا، لما بنقول ان الواحد فيهم يحفظ للعسل 500 اسم، وللذئب 200 اسم، وللناقه 1000 اسم، وللسيف 2000 اسم، وللدهيه 5000 اسم. لو احنا قعدنا نكلم باحث ماجستير ولا دكتوراه يجمعهم ممكن يعدي 5 6 سنين ومش عارف يجمعهم من بطون المعاني ويعني دواخل الكتب والقواميس. يبقى يا سادة ليس من الإنصاف أبدا إن إحنا نسمع كلام هؤلاء ونطبقه على واقع مختلف تماما. ده إحنا بنتكلم 1000 سنة. ده إحنا بنقول يا إخواننا فارق كبير جدا ما بين البيئة المصرية في 60ات و70ات القرن الماضي وثمانينات القرن الماضي، ما بين الألفية اللي احنا داخلين فيها الآن، وداخل وضع مختلف تماما. يعني انت لو تسأل يعني جدك ولا ستك في البيت هتلاقي بتتكلم في أمر وكأنها تحكي لك أساطير الأولين، تقول لا معقولة ده كان موجود؟ والله معقولة ده كان موجود؟ ليه؟ لأن وهي برضو لما بتحس من المحاريس اللي بين إيدينا دي، ان انت بتكة واحدة ولا بلمسة واحدة من أصابعك الكريمة ومن أناملك الطيبة تقدر توصل لقلب أوروبا ومجايل أفريقيا وأدغال يعني آسيا الصغرى ولا غيرها، في تكة أو كما يقول الخليجيون كبسة زر واحدة تستطيع أن أنت تصل إلى العالم كله في لحظة. وضعا لا يصدق ولا يقبل يعني في العقل إلا إذا رأاه الإنسان. يعني تخيل لو هات واحده كبيره في السن وقلت لها انا بتصل بامريكا وانا قاعدين دلوقتي، وهي زمان لما كان يعني المنافله، ودي كانت تبقى عند العمده بس، يعني اللي هو البتاع اللي كانوا يعملوه زمان ده في خلاص. يا ساده ارجوكم نفهموا القضيه دي كويسه جدا. قضيه الضبط لا يمكن ابدا ان يقاس الضبط الحالي الان لاناس لربما لا يحفظون اسماء اولادهم، ولربما يخطئون في اسماء زوجاتهم عشان هم منكدين عليهم ولا حاجه. يقاس هذا الواقع على واقع الالفيه ايام النبي القرن الاول او الثاني او الثالث الهجري. خلاص يا سادة، الضبط عندنا قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر ده هو اللي كان عليه الأكثر يا جماعة، ولذلك لما نيجي نقول أن السنة لم تدوم في العهد النبوي وهو مش محتاجين يدونوها أصلا. ليه؟ لأن احنا لما بنقول كانت صدورهم أناجيل، يعني تحمل الأناجيل في، يعني ده تعبير لما كان يستعمل مع الرهبان والقساوسه زمان، فصدور الصحابه رضوان الله عليهم كانت تحمل في داخلها القران لا تخدم في حرف واحد، وتحمل في داخلها السنه لا تخطئ في شكله واحد. خلاص يا ساده ده مفهوم. يبقى الاصل والمعتمد قديما عندهم وخاصه في القرون الثلاثه الاولى الفاضله، القرون الخيره بشهاده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان هما بينزعوا في دي. طبعا هما اصل اللغه يا سيدي، تماما. عارف الله يرضى عنك، انت تعرف يقول لك الواحد فيهم كان يقف ويلقي معلقه تتجاوز 10,000 بيت من بنات افكاري. عندهم والله قرات 16,000 بيت، بلاش المعلقات السبعه، انا ما اعرفش في قضيه الادب، بس دي قراتها كنص ان يلقي 10,000 بيت و16,000 بيت وهو واقف كده من دماغه. انا قرات نص في هذا ده في الاغاني الاصفهاني كمان، واخد بال سعادتك؟ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعتبر يعني كبيرة نسب أو يعني نسابة، يعني تستطيع أن هو تلحق كل واحد ونسبه فين وأصله فين. وكانت تحفظ من الشعر لدرجة سيدنا أبو موسى الأشعري يقول ندخل على السيدة عائشة في الشعر اللي هي شاعرة مجيدة ومطبوعة ومفلقة، ندخل عليها في النسب نلاقيها يعني بحر لا يشق له غبار، يعني ماليش اخر خالص، يعني ندخل عليها في الفقه والفتوى نلاقيها افقه الصحابه جميعا. سيدنا ابو موسى اللي بيقول كده، وبرده قالوا نفس الكلام على سيدنا ابن عباس، يدخلوا يسالوه على ايام العرب يجيب لهم يعني القصه بكل ما فيها وبكل اركانها ومثلها. يبقى مساله يا اخوانا ان ان ان ان هم كان عندهم، انا عاوز اقول لحضرتك هم كانوا اساس اللغه، اساس اللغه، بل هم كان يعني يطبع من عندهم يعني من عقولهم وممارساتهم مفردات اللغه نفسها. فبناء عليه الله عز وجل اختار لدينه هؤلاء، اختار هؤلاء اللي هم فرسان البلاغه واساطين اللغه، فرسان البلاغه واساطين اللغه. وتلاقي يعني كل حد فيهم متميز في حاجه. سيدنا النبي لما يوزع التخصصات صلى الله عليه وسلم يقول ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدهم وفي روايه واقواهم في دين الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، وابصرهم بالقضيه وفي روايه الطبراني والبزار اللي هي بسند الحسن، واقضاهم علي بن ابي طالب، واقراهم ابي بن كعب يعني اعلمهم بالقراءات، وافردهم يعني اعلمهم بالمواريث زيد بن ثابت، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. تيجي تلاقي بعض الاخوه الان لمجرد انه اطلق لحيته ولا قصر ثيابه ولا سمع شريطين ولا عرق تبين يقول لك يا عم مين معاذ بن جبل؟ يا اخي حرام عليك، اتقي الله اتقي الله. هو خانوا التعبير. انا واثق جدا يعني اذا نفتش في وجوه حسن هو خانوا التعبير، لكن لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له وليس بعد شهاده رسول الله شهاده، ويشهد له بأنه مفتي الأمة أعلم الأمة بالحلال والحرام، هو سيدنا النبي يقول كده. والرواية صحيحة يا إخواننا، مش مكذوبة ولا معلقة ولا فيها أي كلام. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يبقى كان في تخصصات حتى في قلب الصحابة نفسهم. يجي بعضهم يقول لك أبو هريرة ما كانش فقيه، يا السلام، من يعني يعني يعني يكون بس البيئة التي تربى فيها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لابد له أن تثمر فهما للنص. الفهم ده ممكن ما يبقاش زي فهم ابن عباس كفقيه على المستوى، لكن هم لما جم حتى صنفوا أبو هريرة صنفوه من المتوسطين في الفتوى، ما قالوش من الناس العاليين جدا في الفتوى. لكن إن احنا نيجي حبة مستشرقين وأبناء المستشرقين في بلادنا وعاوزين ينفوا يعني قضية الفقه عن أبي هريرة عشان يقول لك ده أبو هريرة، أو السادة الأحناف، مع احترامي وأنا حنفي وأعتز جدا بمذهب الحنفي، لكن في قضية إنهم يقولوا على سيدنا أبو هريرة مش فقيه نقول لهم لا، ننفي الصفة من أساسها، هذا غير مقبول. لكن على الأقل لم يكن من المكثرين في الفتوى، لم يكن من كبار المفتين. أوكي، نتفق كده، نتفق مع بعض. نعم، لا أصل دي بيوصلوا منها لإيه؟ إن كل الأحاديث اللي رواها أبو هريرة في الفقه دي ليه؟ مش واخدة بالك؟ لا، ركزي وخلاص. يبقى روايات أبو هريرة كلها اعمل عليها سيليكت كده وجو أوت على طول. يعني ده كلام يا اخوانا، ده مكر في الوصول إلى السنة المطهرة، إن هم طبعا يطعنوا فيها. خلاص يا سادة، سامحوني يعني لعلي في هذا الإطار، ولكن وربي لأني مهموم جدا جدا جدا جدا من داخلي بقضية التطاول على جناب السنة المطهرة والنيل من مقامها السامي الرفيع النبيل الشريف عالي القدر وكبير المقدار والمنزلة والمكانة، لا شك، والله لا شك. وقلت لحضراتكم قبل كده، سواء احنا اتكلمنا ولا سكتنا، وسواء يعني احنا يعني حافظنا ولا ما حافظناش، والله ربنا يقيد لهذه السنة من يحفظها قطعا، بس احنا شرف لنا كبير قوي قوي قوي قوي ان احنا نكون من المدافعين عن السنة، وخاصة بفهم. انا ما فيش مشكلة ان انا اقول ان في بعض، خلي بالك، بعض ليدل، حاجة قليلة جدا يعني، حاجة تسلم يا سيدي، يا سلام، انت جيت في وقتك والله، ربنا يخليك، ما نستغناش، بس خلينا ماشي يا سادة. كنا بنقول يا سيدي، شفت بقى الزهايمر اهو، ده الزهايمر بقى، يعني انما هم زمان ما عندوش، بقول ايه ده، هو بيتكلم والله العظيم. ورد ان الامام المزي عليه رحمه الله، ابو الحجاج رضي الله عنه وارضاه، والراجل ده ما كانش متقدم قوي، ده 742 هجريه، الراجل ده كان يقعد التلاميذ يقروا عليه، وهو كان محدث كبير، كان يقعد كده، انا متخيل يعني القعده بتاعتهم زمان كانت كده، انا عاوز اقعد كده على فكره. فهو ينام والطلاب بيقروا، وهو ينام حتى ينفخ احيانا، يعني ايه يصدر له صوت او غطيط الذي يصدر، ينام، عارفين النفخ طبعا، بقول لكم ربنا يكفينا شر النفخ جميعا، والله، ويخطئ الطالب ويستيقظ الامام المزي على الخطا، يعني الطالب يبقى بيقرا صح، وفي تلاميذ للمزي، تلاميذه الكبار اللي هم قروا الكتاب ده على المزي 3 4 5 6 7 8 10 20 مره، فعارفين ما بيعدوش، مصحصحين جدا، زي زمان لما كان الشيخ في الكتاب ويجي انجب التلاميذ عنده هو اللي يسمع للاشبال الصغار، كان زمان كده في مجالس الحديث. الامام المزي وتلاميذه اللي بيشهدوا، ده تلاميذه كبار التلاميذ، يقول لك فكان رحمه الله يستيقظ على الخطا. انا بقول دي من عند ربنا بقى، دي حاجه من عند ربنا يعني، وهو يا اخوانا مش معناها انه كان طول الوقت بينام، لا، الراجل مثلا ما نامش كويس بالليل ولا حاجه، وجه حصل ده كان بيبقى وقت قليل، وبرغم هذا الوقت القليل كان يصاب بالاخطاء الموجوده. اتفضل يا سيدي. بتحصل يستيقظ على طب الحمد لله وشاهد شاهد اخر اهو يعني بينه وبين الميسي يجي 600 700 سنه دلوقتي او اكثر والراجل شاهد ان في علماء في هذا العصر الشيخ اسامة عبد العظيم بيحصل معاه كده. انا اعرف علماء فعلا ودي انا بقول دي بصيره من عند ربنا ان يقرا المذكره عينه لا تقع الا على الخطا يعني هو وقته قد يضيق ان هو يقرا فيدوبك هو بيقلب عينه تجيب الغلط اللي موجود يقلب عينه تجيب الغلط الموجود ولا يكون في الصفحه سوى هذا الخطا ده موجود فبناء عليه ساده لا نستكثر على الساده المحدثين قديما ان تكون قضيه الضبط عندهم قضيه عاليه جدا تمام لكن لما نقول ان في بعض اخطاء او انتقادات انتقدت على هؤلاء المحدثين نحن لا ندعي القداسة ركزوا قوي ولا ندعي العصمة لا للصحابة ولا للتابعين ولا لعلماء الإسلام على طول الخط لا ندعي القداسة ولا ندعي العصمة يعني بمعنى أنهم ليسوا معصومين من أن يخطئوا الخطأ منهم وارد اصبروا بس عليا ركزوا انا بقرر قرارات تصبروا يا اخوانا خدوا الفكره كامله وبعد كده نتناقش فيها مع بعض خلاص لكن القداسه والعصمه للمقدسات زي القران الكريم تمام وزي التوراه والانجيل قبل التحريف وزي الكتب اللي ربنا اخبرنا بها والانبياء والملائكه وامثال ذلك مما ذكر لنا في القران وفي الاحاديث الصحيحه الثابته كما هو مقرر في العقائد لكن بقيه اهل العلم كون ان هم يخطئوا يا ساده هذا ممكن لكن احنا لما نيجي نتكلم في نسبه الخطا دي لما واحد مثلا يكون نسبه الخطا عنده واحد من الف في الالف واحد من الف في الالف هل دي لو عند الناس محاسبين وشاطرين في المحاسبه دي نسبه قد ايه يا اخوانا نسبه كبيره تدوخ عقول الناس كده ها لما نيجي الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه قلنا يا اخوانا الاحاديث التي انتقدت وسلم بعض علماء الاسلام الانتقاد فيها زي مثلا الامام الدارقطني ولا الامام المزي ولا ابو مسعود الدمشقي ولا ابو علي الجياني ولا الحافظ ابن حجر ولا غيره من العلماء سلموا بان احنا عندنا في البخاري 7000 مثلا 275 حديث الاحاديث اللي انتخذت من هذه الالاف 80 حديث لما كلفنا ناس يعملوا لنا ليها احصاء وجدناها واحد من الف في الالف احنا بنعترف اهو بنقول في احاديث منتقده في البخاري في دي اللي يعني عقول علماء الاسلام توافرت على هذه الانتقادات في اشياء منها لا يسلم لها بانها انتقاد وفي اشياء يسلم بانها انتقاد واشياء اخرى خاضعه لوجهه النظر يعني خاضعه لكونها قد تكون انتقادا او لا تكون انتقادا عندنا يا ساده الاتجاهات الثلاثه موجوده لكن خليني انا همشي مع كله واجمع الثلاثه والاقيهم 80 حديث 80 حديث لما تطلع النسبه دي واحد من الف في الالف ندوخ عقول المسلمين ونقول ان البخاري ده احنا مش محتاجينه نرميه في سله المهملات لا سمح الله يبقى ده امر عقلي يا اخوانا ولا امر هوى ما انا قلت ان هذه الانتقادات مردود على لا يا سيدي انا مش هبرر دعك من سياسة التبرير شوف انا فاتح صدري ازاي فاتح صدري على الاخر فاتح البرجر على الاخر لا هقول ان الانتقادات دي حد جاوب عنها ولا هقول ان هي مروية بطرق اخرى ولا هقول ان هي قد يكون ذكرها لينبه على علاتها ولا هقول ان هي معلقة وصلت في مكان اخر ولا هقول ان هي من قبيل المتابعات والشواهد وليست من الاصول كل هذه الافتراضات وهي تصل عندي الى 8 أوجه في الدفاع على الجناب الصحيح ديليت. مش هقول كده خالص. شوف انا يعني كده اعتقد ماشي معاهم. دي اسمها قضية التنزل العقلي في قضية الجدل والمناظرة. انا بنزل معاه للدرجة اللي هو عاوزها. انت يا عم مش هم دول اللي مصدعينك؟ خلاص يا سيدي هاخدهم كده وهقول ان احنا مش هنعمل بيهم. لكن بقية الالاف المؤلفة الموجودة في داخل الصحيح تروح فين؟ ده الكلام العقلي بقى يعني. وإنا أو إياكم لعلى هدى ها أو في ضلال مبين. قضية القرآن في ال ما فيهاش كلام تاني. إنما بقى تضحكوا على السذج من الناس والبسطاء من الناس وتقولوا لهم ده تحاولوا ده البخاري فيهم وفيهم في قطط فطسانة جوه البخاري والناس بقى تسد يقول لك يا عم سيبك بقى. هي قضية إفقاد الثقة في جملة التراث ودي جناية كبيرة جدا على هذا التراث الذي لقي توافر عقول كثيرة من علماء الإسلام. يا سادة اسمحوا لي أقول لكم والله قراءة تراجم الإمام البخاري تربي الذكاء. أنا بحلف والله قراءة تراجم الإمام البخاري وإعمال العقل والفكر فيها تربي الذكاء. ما أقدرش يا حاجة ده مش بإيدي. أنا أجي أقول إن الأحاديث دي منتقدة واخدة بال سعادتك وأنبه عليها ده غاية ما في أمري. إنما ما ينفعش أصلا. أنا أقول لك حاجة أجبلك بمثال بسيط. الحاج يا إخوانا بتقول ليه يا إخوانا أنتوا كأزهريين تروحوا شايلين التمرين حديث وتريحونا وتريحوهم انتوا هتقعدوا بعد. هقول لك انا اصبروا بس. انت حضرتك كاتبه صحفيه مشهوره سيزر يعني نفترض هذا ماشي. وجيتي حضرتك كتبتي مقال حلو اوكي. هل يحق لي ان انا اغير في افكار هذا المقال الذي انت كتبتيه ولا ممكن تقاضيني اذا انا عملت كده؟ بس اصبري على لا ده انا لو انا حتى رئيس المصلحه هجيبك واقول لك يا استاذه كذا وكذا وكذا وحضرتك عيدي ده. انما القانون واللائحه ما تديكيش حتى انت تتصرفي فيها. انا عندي في الجامعه ما اقدرش ابدا اجي جنب اي درجه حطها الدكتور والا احاكم في حق اسمه حق فكري او حق ادبي او حق للمنتج الذي صنفه هذا الشخص. الكتاب ده كتابي مسجل في دار الإذاعة في دار الكتب. سعادتك مشكورة قريتي في الكتاب وما عجبكيش فيه حاجات. عفوا تقدري تروحي شايلة الحاجات دي وتطبعي الكتاب طبعة جديدة؟ تعرضي نفسك للمحاكمة على طول. فهو قضية. طب هفترض جدلا ان انا البخاري ماليش محامي دلوقتي يدافع عنه وانا فعلا همسك ال50 حديث واشيله ولا ال180 اشيلهم من البخاري اوكي؟ سلمنا جدلا لهذا. طب البخاري اللي عندي في مصر انا عملت فيه كده. طب البخاري اللي في المغرب؟ البخاري اللي في السعوديه؟ ونلاقي الناس نفسها تقول لك اصدق انا البخاري فيهم. ده لوجيك ولا مش لوجيك؟ بس خلينا بقى يعني نتكلم يا سادة في ان المسألة مش اعتباطية كده ان هم واحد قاعد تحت التكييف ولا في المروحة وعاوز يقول اي كلمتين ولا اي بقين وكل الدنيا عاوز يسخر كل الجهود ان هي تنفذ هذا. يا اخوانا يعني انا اقول بربي لا يتكلم الا المتخصص. سامحوني والله لا يتكلم الا المتخصص. انا اجد الان يعني يمكن الآن الدنيا انضبطت الحمد لله إلى حد كبير والمتخصص هو اللي بيتكلم الحمد لله ونسأل الله يا رب أن تنضبط الأمور على هذا. لكن من فترة مضت أسأل الله أن تعود كل من هب ودب وكان يجي المتخصص يكلم ويصمت يعملوا له زي التليفون الصامت كده. شايفين التليفون يصمتوه كده أو والله العظيم أيوة يصمتوه. عارفة سايلنت الشيخ خلاص بقى سايلنت كده. ولو الشيخ اتكلم يزنوه في دايره بحيث ان يقول لك الشيخ اتهزم يا رجاله. والله يحطوه في خانه كده يبقى الشيخ اتهزم يا رجاله خلاص على كده. طب ارجوك اكمل الفكره في هذا الاتجاه. اسمعك والله اسمعك والله اسمعك من عيني بس اكمل الفكره دي. ماشي يا ساده؟ يبقى نفهم لان الحته دي حساسه جدا. في انتقاد على المحدثين في جانب الضبط موجود. موجود. انا رجل يعني افهم الحمد لله في صنعه الحديث وفي صنعه العلم بفضل الله والاسانيد والتخريج بقول ان ده موجود. بس احنا نقيس ما عند الراوي. واحد يا اخوانا خلي بالك روى 100,000 حديث. مين؟ هلو صحصح الله لا يسيئك. واحد روى 100,000 حديث. 100,000 حديث أخطأ في 10 أحاديث. ها؟ لا احنا عاوزين ناس محاسبين يتكلموا. انا اخي بحاجه فيها كنت الحساب رغم ان فيه 58 من 60 في الثانويه الازهريه بس كنت خايف بالضرب على طول. فارجوكم حد محاسب كويس يحسب لنا. في محاسب ولا محاسبه هنا؟ واحد من 10,000 صح كده؟ يعني خطا واحد في كل 10,000 حديث صح كده؟ لو انا فاهم صح. طيب يعني نسبة لا تذكر. الإمام سليمان ابن داود ابن الجارود الطيالسي كان عنده كده 10 حديث في 100,000 رواية. هما بقى العيون الكليلة أو العيون المرمودة يعني التي أصابها المرض تنظر دائما إلى الشيء البسيط فينتفخ في عينها فترى الشيء البسيط وكأنه أصل جبل كبير يكاد أن يقع على عيني. صح ولا إيه؟ لا أنا مش سامع حضرتك. ممكن مشكورا مش سامعك والله. ده يا سادة نسمع بس الله يبارك لكم. تمام. طبيعي. جميل. حلو. أنا معاك. ما أنا هقول لك أهو. أنا هقول لك. حلو. كلامك ممتاز. لكن حضرتك اللي جاوبني بس أرجوكم استنوا يا جماعة. أنا أسلم لك. لكن هذه الأحاديث التي وضعها هؤلاء الزنادقة وأنا عامل بحث اسمه الزنادقة وأثرها في وضع الحديث النبوي واخد بال سعادتك؟ استغفر الله. أنا كده عديت خرمت. بس خلينا أقول إن هل هذه الأحاديث راجت على العلماء؟ يعني هذه الأحاديث الموضوعة فضلت موضوعة وتدين الناس بها وتعبدوا بها ولا علماء السنة بيّنوا أنها موضوعة؟ لا رد علي الله نسيك. ها بيّنوا أنها موضوع ولا بيّنوا أنها موضوع؟ خلاص يبقى إذا بين ذلك والعلماء يا أخوانا صنفوا كتب اسمها الأحاديث الموضوع كتب كده في الأحاديث الموضوع بحيث أن أنت لما تلاقي يا عم أي أحاديث في الأحاديث دي ما تعملش بيها يا أخوانا. والله العظيم المشكلة أنا يريد في إنصاف علمي في المسألة يا حاج. المسألة الكبيرة في نظري أن هؤلاء يستعملون الأحاديث المكذوبة الموضوعة إذا كان هذا يؤيد فكرة عندهم. والله ويبقى الحديث موضوع مكذوب والعلماء كلهم حاكمين عليه بس هو يجيب ويجتر إلى موضع الاستدلال عشان يعطي لكلامه شرعية دينية. مثال بسيط تيجي المذيع ولا المذيع ربنا يجعل كلامنا خف عليهم يقول لك إيه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيقول صوموا وتصحوا وسيدنا النبي والله ما قال كده خالص. أقطع دراعي من هنا يكون قال كده. حديث مجزوم بس هي عشان تؤيد فكرة ولا يؤيد فكرة عنده فيجتر المجذوب الموضوع ولما يجي الشيخ يتكلم يقول لك يا مولانا طريها الناس لبعضيها. والله العظيم والله كده والله بيحصل. انا دخلت مره مداخله ومداخلتين وما قالوش عليا، قلت والله انتم لا يجاريكم الا ابليس في هذا المجال. والله عاوزين واحد كده الله المستعان ماشي يا سادة فيه يعني. اتفضل حاضر، انا عارف ان حضرتك هتكتبي فيا شكوى بعد ما تخلص. اتفضل. تمام. تمام. تمام. جميل. تمام. اللي هي مدلولات الألفاظ. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. حلو حلو. تمام. رضي الله عنك. الفكرة اللي الأستاذة بتوصلها اللي هي فكرة التعامل مع الأحاديث اللي ظاهرها مشكلة أو الأحاديث اللي هي مختلفة، اللي بيسموها مختلف الحديث عند العلماء أو مشكل الحديث. ده يا إخوانا بيبقى ليه أصلاً قواعد وضوابط غير الثلاثة اللي قالتهم الأستاذة، بس هي أبرزها فعلاً فهم النص في ضوء ملابساته وفي ضوء سبب وروده وفي ضوء القصص التي يعني سيقت أو قيل في هذا النص. من أبرزها أيضاً فهم مدلولات الألفاظ. يعني لما يجي يقول لك إيه في حديث الصور مثلاً اللي هو لعن الله المصورين، صح كده؟ فيجي ناس يقول لك يبقى الشيخ اللي بيصور ده ملعون واللي بيتصور ملعون، صح كده؟ فهو فهم مدلول اللفظ خطأ. الصور في هذا التوقيت لم تكن هي الصور الفوتوغرافية التي هي عبارة عن حبس الظل أو نقل الصورة كما هي، إنما الصور كان يقصد بها التماثيل التي يضاهى بها خلق الله. وده موجود نصوص أخرى الذين يضاهون خلق الله في نفس إطار الأحاديث. فنفهم الأحاديث في ضوء بعضها البعض. لازم؟ لم؟